هناك بعض الألفاظ تدرج على بعض ألسنة بعض الناس، وهي قولهم وحياة النبي وجاه النبي وحياتك وشرفك، وهل هي توسل غير مشروع؟ وأيضا ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسأل حياتك أو حياة رسول الله أو شرفك، هذا قسم بغير الله، هو توسل، هذا قسم. إذا قال وحياة الرسول أو حياتك أو الأمانة أو بالأمانة أو بشرفك أو شرفك أو حياة الأنبياء، هذا قسم بغير الله، منكر، ما يجوز، من الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، لا يجوز. الرسول نهاهم عن هذا، قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، لا يجوز الحلف بالأمانة ولا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بأبيك ولا شرف فلان، كل هذا لا يجوز. والمولد يحتل بالموالد بدعة عند أهل العلم، سواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لا يجوز الاحتلال بالموالد، لا بمولده صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، بل ذلك من البدع ومن وسائل الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو كان قربا لفعله، فهو أسبق الناس إلى كل خير عليه الصلاة والسلام، وهو أنصح الناس، أنصح الناس للناس هو عليه الصلاة والسلام. فلو كانت الإحسان المولد قربة وطاعة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته، وقد مر عليه في المدينة بعد الهجرة 10 سنين ولم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الخلفاء الراشدون فلم يفعلوا، لا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ثم جاء المسلمون بعد الخلفاء بعده والأئمة والعلماء في القرون المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث، ولم يفعلوا، وإنما أحدثه الرافضة، أهزله بنو عبيد القداح ومن الشيعة في 104 في مصر، ثم تابعهم بعض الناس في ذلك، فهو من أحداث الرافضة، وهو من أحدثهم، أحدثوا موالد احتلال المولد صلى الله عليه وسلم، مولد الحسن الحسين وفاطمة وعلي، هذا من أحداثهم ومن بدعهم، فلا يجوز التأسي بهم في ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول جابر رضي الله عنه من عبد الله رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة يوم الجمعة، يوم الجمعة على رؤوس الأشهاد، يقول للناس: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، في الجمعة في الخطبة. وهذا من غاية في غاية البلاغ والبيان. ثم هذا البدع، ثم هذه البدعة من وسائل الشرك أيضا، هي بدعة ثم هي وسيلة للغلو، كما يفعله كثير من المحتفلين بالمولد، يدعون النبي ويستغيثون به ويكذبون، يقول: هل هو حضر جلس معنا، يعني خرج من قبره جاهه، ايضا منكرا اخر، ليس احد يخرج من قبره الا يوم القيامه بعد البعث والنشور. قال تعالى: ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه تبعثون، البعث بعد الاخر يوم القيامه. هؤلاء بعضهم بعض جهالهم يقول: احضر، يقومون له إذا جاء مضى عليهم وقت الاحتفال، قاموا: إيش بلاكم؟ قالوا: هذا النبي جاء. ثم هم يدعون: يا رسول الله إيش علينا؟ بعضهم يقول: إيش مرضانا؟ انصرنا، نحن في جوارك، نحن في حسبك، نحن في حسبك، إلى غير ذلك من الألفاظ الشركية. فهو بدعة، هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره من الأنبياء أو الصالحين، مثل احتفالهم مولد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو البدوي في مصر، أو الحسن أو الحسين أو علي أو فاطمة، كل هذه بدعة، كلها منكر. نعم.